الحجامة ويقول يا عبد الله اذهب بهذا الدم واجعله في مكان لا يراه احد. فاخذ ابن الزبير دم رسول الله صلى الله عليه وسلم، دم الحجامة، الدم المبارك الطاهر، الدم الذي عاش في ذاك الاسم الشريف عليه افضل الصلاة والسلام، وذهب به في اناء، فلما اختفى وراء بيوت المدينة شرب ذاك الدم الطاهر حتى انتهى من الشرب، ثم لقى ما بقي في الصحن وعاد. فلما راه صلى الله عليه وسلم تبسم وعرف سر المسألة عليه افضل الصلاة والسلام، وقال يا عبد الله اين وضعت الدم؟ قال وضعته في مكان لا يراه فيه احد. فقال عليه افضل الصلاة والسلام ويل لك من الناس ويل للناس منك لا تمسك النار. وبدا رضي الله عنه وارضاه يزداد قوة الى قوته، لان دم الرسول صلى الله عليه وسلم اصبح في جسمه فيترى في عروقه وشرايينه. واما قوله ويل لك من الناس وويل للناس منك، فويل لك من الناس فسوف تجد ما وجدت من الناس من اغراق ومن تكذيب ومن شتم ومن غيبة ومن حروب، وسوف يجد الناس منك قوة شخصية وشجاعة كما يجدونها مني انا. واما قوله لا تمسك النار، فكيف تمس النار جسما اصبح دم الرسول صلى الله عليه وسلم في شرايينه؟ قال اهل العلم اكتسب بذلك الدم قوة في جسمه رضي الله عنه وارضاه. يقول الذهبي في النبلاء فكان يصوم سبعة ايام متواصلة ليل نهار ويفطر في اليوم الثامن لقوة جسمه رضي الله عنه وارضاه. كان عبد الناس، والعبادة اشرف مقام في الاسلام، وجسم يملحك الله اياه او قوة يعطيك الله اياها ثم لا تستخدمها في مرضاته سبحانه وتعالى تحاسب عليها يوم القيامة. ووقت تمضيه في غير طاعة الله تسأل عن هذا الوقت عند الله يوم القيامة. جاء شباب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أعطنا مما أعطاك الله، فأعطاهم من اللباس ومن المال إلا شابا واحدا قال لا أريد اللباس ولا أريد المال. فقال صلى الله عليه وسلم فماذا تريد إذن؟ قال أريد موافقتك في الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك؟ أأنت مسلم على ذلك؟ قال إن والله يا رسول الله. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، فإنك لم تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. نعم كان ابن الزبير رضي الله عنه ساجدا دائما. يقول ابن أبي مليكة والله لقد رأيته قضى ليلة من الليالي راكعا حتى أصبح وليلة ساجدا حتى أصبح، وكان إذا وقف في صلاته كان كأنه سارية لا يتحرك، فتأتي حمام الحرم وأصابيره فتقف على رأسه ثم تطير، والذين هم في صلاتهم خاشعون. هذا هو الاتصال بالحي القيوم، وهذه هي عظمة المسلم، وهذا هو الباقي عند الله تبارك وتعالى. وحدث في يوم من الأيام أن اقتحم سيل عارم الحرم المكي بيت الله العتيق حتى أصبح السيل يطاطف بمقام إبراهيم عليه السلام، فخرج أهل مكة يبكون ويخافون على الكعبة أن تهدم. أما هو فقلع ثيابه من الشجر ونزل يطوف سبعة أشواط وهو يسبح في السيل. قال أهل العلم بل نسمع بأحد في الجاهلية للإسلام طاف في السيل سابحا إلا ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه. وبينما هو شاب خرج عمر في خلافته، فلما رأى الشباب فروا، لأن عمر رضي الله عنه كان مهابا، كان يخاف منه الناس لقوة إيمانه وسكينته رضي الله عنه. ففر الشباب إلا ابن الزبير وقف مكانه، فرآه عمر وتبسم